بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فروع: الأول لو اختلف في انقطاع المدة فالقول قول من يدعي بقاءها، وكذا لو اختلف في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخره. قبل أن أبين هذه المسألة أو هذا الفرع نذكر المسألة السابقة، نبين المسألة السابقة وهي قوله لو آلى مدة معينة ودافع بعد المرافقة. هنا الزوج يؤالي من زوجته مدة، نحن ذكرنا تحديد المدة أكثر من 4 أشهر ولو بلحظة، فترفع المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وحكم الحاكم الشرعي على الزوج إما بالطلاق أو بالفئة، الفئة يعني الرجوع والوطي، هنا الزوج أخذ يماطل ويدافع بأن يقول إن شاء الله سوف أفعل هذا، سوف أطأها، سوف كذا، حتى مضت هذه الفترة، هل يسقط حكم الإيلاء أم لا؟ يقول يسقط حكم الإيلاء إذا مضت هذه الفترة بالمدافعة أنه سوف أفعل سوف أفعل، سقط حكم الإيلاء. لماذا؟ لأن حكم الإيلاء إنما يجب أثناء هذه المدة، فإذا انقضت المدة وعاد إليها ووطأها خلاص ينتهي، لا سيما إذا عاد إليها في أثناء المدة، يعني حتى لو عاد إليها أثناء المدة يسقط حكم الإيلاء أم لا؟ لا، إذا عاد إليها في أثناء المدة يسقط حكم الإيلاء، حتى لو قصد الإيلاء لكنه رجع أثناء المدة فلا شك أنه يسقط عنه حكم الإيلاء وهو الكفارة. متى يسقط هذه الكفارة؟ تسقط هذه الكفارة بالوطي، فيما إذا فاء إلى زوجته ورجع إلى زوجته لا يلزمه الكفارة. ولهذا شوف تقرأ ماذا يقول، يقول هنا ولو آلى مدة معينة، آلى من زوجته مدة معينة من الزمن ودافع بعد المرافعة، يعني بعد أن رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي حتى انقضت المدة، حتى انقضت المدة أي مدة؟ المقصود مدة المؤالات أو الموالات الإيلاء، هذه الفترة اللي هي 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر 5 أشهر، فهو كان يدافع خلال هذه الفترة ويقول للحاكم أفعل إن شاء الله أفعل إن شاء الله أفعل هذا، حتى انقضت المدة هذه انتهت هذه الفترة سقط حكم الإله. لماذا سقط حكم الإله؟ لا نعم، لأن حكم الإله إنما يجب متى؟ مع حكم الإله إنما يجب مع المدة، في أثناء المدة، لكن برجوع أو بالانتهاء من المدة هل يبقى حكم إيلاء؟ لا يبقى حكم إيلاء، يعني يفيء إليها يرجع يطأها، يحنف يأثم بهذا، مو مشكلة، هذا يأثم بهذا بمسألة اليمين، هذا يأثم له حكم آخر يأثم، لكنه يسقط حكم الإيلاء. فهمت الآن؟ نعم. ولهذا يقول شوف حتى انقضت المدة، مدة الإيلاء سقط حكم الإيلاء، ولم يلزمه الكفارة مع الوطي. لماذا؟ لأنه انتهى الإله بالوطي، خاصة إذا رجع أثناء المدة فيسقط. أما إذا انتهت المدة نعم أيضا هم يسقط حكم الإله، ها يحتاج كفارة. ولو أسقطت حقها، حقها ما هو؟ حقها بالمطالبة أنه يرجع إليها المرأة، حقها بالمطالبة بأن يفيء إليها زوجها، هل لها الحق بإسقاط هذا الحق؟ يعني تقول للحاكم أنا أسقطت حقي لا أطالبه بالرجوع إلي، ولا أطالبه بطلاقي، أو لا أطالبه بوطئي، هذا حقها. المطالبة بالطلاق والمطالبة بالوطي من حقوقها أم لا؟ نحن قرأناها في الدرس السابق، هذا من حقوقها، فليس من حقها أن تسقط هذا الحق. لماذا؟ لأن هذا الحق يتجدد كل يوم، حق متجدد كل يوم، فما دام لم تمضي فترة 4 أشهر هذا الحق موجود، لا أنه حق يتجدد في الاستقبال في المستقبل، لا هو حق من جانب الماضي. يعني من جانب الماضي بمعنى أنه ما لم تمضي هذه الفترة مدة التربص لا يسقط هذا الحق أبدا. فطالما هي في الفترة ليس لها الحق في إسقاط حقها. إسقاط حقها بماذا؟ بالمطالبة بطلاقها أو بوطئها، هذا هو المقصود. الحق حق متجدد من جانب الماضي. الآن نأتي إلى الفروع، فروع. نأتي إلى الفرع الأول. الأول لو اختلف في انقضاء المدة، مثلا الآن هو آلى من زوجته، كلاهما متفقان على أنه آلى منها، لكنهما اختلفا في أن المدة انقضت أو لم تنقضي، كأن يآليها 5 أشهر، يقول والله لا أطعك مدة 5 أشهر، مدة 5 أشهر. هنا اختلف، هي ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول انقضت هذه المدة، أو هو يقول انقضت هذه المدة، واحد منهما يعني يقول، كلاهما الآن لا فرق، سواء كانت هي تدعي هذا أو هو يدعي. فهو يقول أن المدة باقية، يقول بعد 5 أشهر ما انقضت، أنا آليتها، لأنه تحسب المدة من أي زمان؟ من حين الإله. أنا آليتها في شهري، في أول شهري جماد الأولى، مدة 5 أشهر أحسن من جماد الأولى أخرى، جماد الثانية بعد، أنتم ما تعرفون الأشهر العربية؟ ربيع أول، ربيع ثاني، وجماد أول من جماد الأولى، جماد ثاني هذا أول شهر، رجب، شعبان، رمضان، شوال. أول شوال يعني نهاية شوال 5 أشهر لازم تتم، نهاية شوال المفروض أنه ينتهي، لا بد أن ينتهي. فهي ماذا تقول؟ تقول لا، انتهى الإيلاء، انتهت الفترة في شهر رمضان. هو ماذا يقول؟ يقول لا، تنتهي الفترة نهاية شوال. فرق بينهما شهر، فرق قول من يقدم، قول من يدعي بقاء المدة، سواء كان الرجل أو المرأة، يعني حتى لو عكسنا المسألة، سواء كان قول الرجل أو قول المرأة، فالقول من قول من يدعي تأخر التربص، تأخر المدة، يعني تأخر الوقوع. نعم. لو اختلف في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها، بقاء المدة، وكذا لو اختلف في زمان إيقاع الإيلاء. كيف؟ هنا في زمان إيقاع الإيلاء، هذا المثال الذي ذكرنا اختلف في الزمان. أما في الفرض الأول، في الفرض الأول هي تدعي أن المدة لم تنتهي بعد، أو هو يدعي أن المدة لم، كلاهما يعني لا إشكال فيه. الفرض الثاني ماذا يقول؟ الفرض الثاني يقول لا، أنا أوقعت الإيلاء مو في رجب، ليس في رجب، وإنما أوقعت الإيلاء في شهر شعبان. الابتداء، هذا الفرق بينهم. التأخر متى تأخره؟ تأخره من ناحية التقدم يعني. معناه إذا أوقعته في شهر شعبان معناه ماذا؟ رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، يعني 5 أشهر. هي ماذا تقول؟ تقول لا، هو أوقعه في شهر جمادي الثانية مثلا، أو في جمادي الأولى. هذا القول، فالقول من يدعي التأخير، قول من يدعي التأخير، فالقول قول من يدعي تأخره، تأخر الزمان إيقاع الإيلاء، زمان إيقاع الإيلاء. الثاني، الفرع الثاني، لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض. طيب هنا هذه المسألة، آلى من زوجته 5 أشهر وانتهت 5 أشهر، يجب عليه العود، لا بد أن يفيء إلى زوجته. يفيء بأي شيء يفيء إليه؟ يفيء إليه كيف يعني؟ لا بد من الوطء وهكذا. طيب أراد أن يطأها وجدها حائضا، أو كان عندها مرض، مرض نسائي، الأمراض النسائية ما أكثرها، كيف هنا ماذا يصنع؟ هل يحق لها المطالبة بالوطء؟ طبعا لا، لا يحق لها المطالبة، لأنه معذور، الرجل معذور. فهمت الآن؟ نعم. لو انقضت مدة التربص لي 4 أشهر يعني، انقضت هذه المدة وهناك ما يمنع من الوطي، مثل ماذا؟ كالحيض، الحيض مانع شرعا أم لا؟ والمرض، فيها مرض ليس حيض وإنما مرض، مرض نسائي، لم يكن لها المطالبة. لماذا؟ لظهور عذره في التخلف، في التخلف عن الوطي، لأن الزوج هنا معذور. معناه هل يصدق الضرر عليها؟ لا يصدق عليها ضرر، لأنه هو معذور، لأنه هي عادتها حيض من طبيعتها الحيض. نعم، حتى لو كانت، ولو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطي كان حسنا. يعني كيف؟ لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطي، يعني نحن ذكرنا أكثر من مرة فئة العاجز، فئة العاجز عنده العزم على المواقعة، على الوطي، لكن ليس له قدرة، لا قدرة لديه. فهذا فات العاجز أو رجوع العاجز كيف يتم؟ ممكن يتم بالمساحقة، يمكن يتم بالقول، فقط قول أنه أنا رجعت إليك، هذا القول يكون قول الحسن. لماذا؟ لأنه على كل الأحوال هو معذور، والعذر ليس منه وإنما العذر منها، يعني سبب التخلف هي، ليس هو سبب التخلف. نعم. ولو قيل لها المطالبة، يعني لا يسقط حقها للزوجة المطالبة بفئة العاجز عن الوطئ، كان حسنا. ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، مدة التربص، أعذارها يعني يأتيها الحيض أو المرض في أثناء مدة التربص، لو تجددت أعذارها في أثناء المدة. قال في المبسوط تنقطع الاستدامة. طيب إلا في الحيض. تسمعن أحسن. شو مرة المرأة تحيض مدة التربص نحن قرأنا كم؟ يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. في القرآن نص في القرآن 4 أشهر. طيب في أثناء 4 أشهر هذه المرأة يأتيها الحيض. عادت المرأة أنه ماذا؟ عرفا يأتيها الحيض كل شهر، كل شهر مرة يأتيها الحيض. طيب فترة الحيض محسوبة من فترة التربص أم لا؟ يعني تنحسب هذه الفترة أو أنها تسقط؟ لا تسقط، لا تسقط، لا تسقط بابا، لا تسقط. هذه تحسب. يعني كل شوف كيف يعني لا تسقط، خلينا نبين لك. مو فترة التربص 4 أشهر. 4 أشهر كم مرة يأتيها الحيض؟ 4 مرات. في كل مرة 7 أيام. كم المجموع؟ 28 يوم. هل 28 يوم محسوبة من 4 أشهر أم لا؟ هذه تحسب من 4 أشهر. هذا واحد. لكن لو كان لها عذر غير الحيض، مرض نسائي، لها مرض نسائي، المرض النسائي ليس بالضرورة حيضا، فهي فيها نزيف، يصير فيها نزيف داخلي، نزيف. طيب هنا كيف؟ هل يحسب، هل يحسب هذه الفترة أو لا تحسب؟ هنا يقول لا تحسن. الشيخ الطوسي يقول لا تحسن. فهمتم؟ ففرق بين أن يكون عذرها من الحيض فتحسب لها هذه الفترة من فترة التربص الأيام التي تحيض فيها، وبين أن يكون عذرها غير الحيض فلا يحسب. فهمت الآن؟ واضحة؟ توضحت الفكرة؟ نعم. ولو تجددت أعذارها، الآن عرفت العذر معناه ماذا؟ أعذارها من الحيض أو المرض. لو تجددت أعذارها في أثناء المدة، أي مدة؟ مدة التربص. هي امرأة لها زوجها مدة التربص 4 أشهر، والذين يؤولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. هكذا لا يتربص 4 أشهر، لا بد من انتظار هذه الفترة. هذه الفترة 4 أشهر يأتيها الحيض فيها 4 مرات، في كل مرة 7 أيام. أضرب 4 × 7 28 يوم. 28 يوم محسوب من مدة التربص أم لا؟ هذا في الحيض تحسب من فترة، في الحيض تحسب من فترة التربص، في غير الحيض لا تحسب. هنا مرض، امرأة يأتيها نزيف، يصيبها نزيف، ليس في أيام الحيض، نزيف ليس حيض، مرض داخلي نسائي يصيبها نزيف، أو مرض عضوي داخل في الداخل يمنع، هذا هل يحسب من فترة التربص أم لا؟ لا، لا يحسب من فترة التربص. يعني معناه إذا تمرضت في أثناء فترة التربص ونزفت أو ما شابه ذلك، هذه الفترة كم يوم لابد لها من من من من قضائها فيما بعد؟ يعني لابد لها من الانتظار فترة أخرى نفس هذا العدد من الأيام. ما تمرض 8 أيام يجب عليها إكمال 8 أيام على 4 أشهر. فهمت لا؟ الفرق بين الحيض وبين غيره. طبعا هناك يترتب مسألة الكفارة، سيأتي هذه مسألة الكفارة. نعم. ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، مدة التربص، قال في المبسوط تنقطع الاستدامة. معنى تنقطع الاستدامة شنو تنقطع الاستدامة؟ تنقطع الاستدامة بأيام الحيض، يعني لا تحسب من فترة التربص، هذا واحد. لكن هناك قول آخر الآن نأتي، عدا الحيض. شوفه ها أحسنت، قال في المبسوط تنقطع الاستدامة عدا الحيض، معناها الحيض لا يقطع الاستدامة، معناها الأيام التي تحيض فيها، بعبارة أخرى الأيام التي تحيض فيها هي من فترة التربص. معناها إذا تمرضت، إذا كان عذرها من بسبب المرض، فسبب المرض يقطع الاستدامة. ما عرفنا لحد الآن. امرأة يا إخواني يعني المسائل بسيطة، لصعبوها أكثر، توضيح الواضحات مشكل يعني يكون بعض الأحيان. امرأة مرة يكون عذرها الحيض، ومرة يكون عذرها المرض، يجب عليها التربص والانتظار كم؟ 4 أشهر. في 4 أشهر كم مرة يأتيها الحيض؟ كم مرة يأتيها في كل شهر؟ مرة يأتيها 4 مرات يأتيها الحيض. لو 7 أيام، 10 أيام، لو إذا 10 أيام يصير 40 يوم. هذه 40 يوم محسوبة من فترة التربص أم لا؟ في الحيض محسوبة من فترة التربص، معناه لا يجب عليها أن تتربص 40 يوما أخرى. أما لو تمرضت، يعني عذرها كان بسبب المرض لا بالحيض، وإنما بسبب المرض، بسبب المرض، مرض داخلي، بمرض داخلي، هل تحسب أم لا؟ يقول هذا يقطع الاستدامة بسبب المرض، العذر المانع عن الوطء، عن رجوع الرجل. نحن هذه المسألة هذا برضنا العذر المانع عن الوطء، العذر المانع عن الوطء مرض ليس حيض. مرة حيض يحق للرجل أن يطأها في الحيض؟ الآن السبب الآخر ليس حيضا وإنما مرضا، مرض داخلي. ما يصير يعني بعض النساء الدكتور يمنع الزوج من مقاربة زوجته لمرض داخلي، هذا عذر، هذا عذر، هذا العذر كيف يصير؟ هل تحسب هذه أم لا؟ يقول هذه قاطعة للاستدامة، معناه لو كان مرضها 40 يوما فيجب عليها التربص 40 يوما. حتى لو حتى تكمل مدة التربص، فهمت الآن؟ هذا مقصود، مقصود واضح يعني. ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال في المقصود تنقطع الاستدامة، أي استدامة؟ يعني هذا الاستدامة يعني استدامة التربص، مدة التربص تنقطع، يعني هذه تحسب، لا تحسب من ضمن المدة، لا تحسب من ضمن المدة. نعم، تنقطع الاستدامة عدا الحيض. يقول وفيه تردد، منشأ التردد من أين؟ منشأ التردد من الواضح أن من عادة المرأة أن تحيض، عادة المرأة أن تحيض، فلو حسبنا أن الحيض قاطع للاستدامة معناه لا يمكن أن تتم مدة التربص. لماذا؟ لأن المرأة دائما تحيض، ما في مرأة في حال السن، ما في مرأة إلا وعادتها أن تحيض في كل شهر. فإذا قلنا أنه الحيض قاطع على الاستدامة يمنع من الاستدامة، معناه لا تتم مدة التربص أبدا. هذا المنشأ الأول من التربص، والمنشأ الثاني عفوا من التردد، المنشأ الثاني من التردد، المنشأ الثاني أن الحيض مانع عن الوطء. لا، طالما هو مانع، طالما هو مانع فمعناه لا يحصل. المفروض أنه يتمكن من وطئها أثناء المدة إذا أراد الالتجاء إليها، وفي أثناء الحيض لا فرق بين الحيض وغيره من الأعذار، فهو يبقى عذر مانع، وهذا العذر المانع لا تحسب مدته. فإذا هنا وجهان، ولذلك قال تردد أحسن. نعم كيف؟ وفي أثناء المدار هو ما يطلع الحياة من فترة التربص. أنه حلف على ترك ما يطلع، لكن إذا أراد رجوع إليها في أثناء مدة التربص يجوز. لماذا لا يجوز؟ عليه كفارة، عليه تلزم الكفارة في المنعصان، عليه كفارة تلزم الكفارة بعد الفترة. لا يجب عليه بعد الفترة، لا يخلص الإيلاء، سقط حكم الإيلاء، نقرنا قبل قليل. نعم. ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال في المبسوط تنقطع الاستدامة عدا الحيض وفيه تردد، ولا تنقطع عن مدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا. طيب كيف هذا؟ يعني لو كان الرجل معذورا في أثناء المدة أراد رجوع، لكنه مسكين، هو من البداية مجبوب خصي، هو من ابتداء هذا، او طرأ عليه العارض مرض، اصابه مرض يمنعه من الوطي، هل في هذه ايضا يكون عذره مانع من الاستدامة؟ لا يكون عذره مانع من الاستدامة. نعم. ولا تنقطع المدة، مدة التربص باعذار رجل ابتداء ولا اعتراضا، ولا تمنع من المرافعة، لا تمنع المرأة من المرافعة انتهاء. يعني حتى لو انتهت المدة، هل يسقط حق المرأة بالمرافعة إلى الحاكم؟ لا يحق لها أن ترافع إلى الحاكم؟ لا، لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم وتطالب في أن يرجع إليها زوجها، يفيئ إليها زوجها، وحينئذ يأمره الحاكم، الحاكم يحكم عليه، يأمره إما بالطلاق وإما بالرجوع، وهو مخير بين الأمرين، فلا يسقط حقها بعد انتهاء المدة. نعم. ولا تمنع المرأة من المرافعة انتهاء، انتهاء حين انتهاء المدة، مدة التربص. نعم. الثالث، إذا جن بعد ضرب المدة، بعد ضرب المدة كيف يعني؟ أحسن، بعد انتهاء المدة، آلى من زوجته مدة من الزمن، ولما انتهت هذه الفترة، طبعا المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم، الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم، الرجل جن، أصابه جنون، صار مجنونا، هذه المدة محسوبة على من؟ تحسب هذه المدة، احتسبت على رجل قبل انتهاء المدة، بعد احسنت، بعد تعيين مدة، بعد ضرب الأجل يعني بعد تعيين مدة، بعد تعيين مدة يعني مثلا آلى من زوجته، أنا اشتبهت، آلى من زوجته لمدة 5 أشهر، عين 5 أشهر، حلف والله لا أطع زوجتي مدة 5 أشهر، لما حلف صار مجنونا، صار مجنونا واستمر به الجنون، هذه المدة مدة الجنون، يعني هل تسقط مدة التربص بالجنون؟ لا تسقط مدة التربص خلاص، لا تسقط مدة التربص بالجنون، بل هذه الفترة محسوبة عليه، احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق، تربص به من الذي يتربص؟ الحاكم ينتظره حتى يفيق من جنونه، إذا فاق في جنونه حكم عليه. لا شو نعمل عداك الوقت، الأمر يرجع إليها، الأمر يرجع إليها. كيف يعني؟ لأنه الجنون أنتم قرأتم من أسباب الموجبة للفسق الجنون، معناه إما أن تنتظر وتصبر عليه، وإما أن تطلب الطلاق. هي مختارة. نعم. الثالث عفوا الرابع، الفرع الرابع، إذا انقضت المدة وهو محرم. نعم. وين؟ ولا لا اعتراض على بالنسبة للمرض يعني، ما ولا اعتراضا عربا من ناحية العرب، لا يعني سواء كان مريض من البداية، سواء كان مريضا من البداية أو عرض له المرض بعارض، اعتراضا يعني هذا من البداية، كان من أول مجبوب الذكر، كان من أول خصيا، أو اعتراضا بمعنى عرض عليه المرض بمرض عارض أثناء المدة. نعم نعم هذا نعم. الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة معذور، يعني هو آلى من زوجته، آلى من زوجته وذهب إلى الحج في أثناء هو لابس الإحرام، في أثناء الحج انتهت المدة، انتهت المدة في أثناء الحج، هنا كيف؟ هنا يلزم بفئة العاجز، فئة المعذور. فئة المعذور ما هو؟ عليه القول يعني بالقول، الرجوع القولي يكفي. نعم. وهو ما ألزم بفئة المعذور لأنه يحرم عليه النساء في أثناء الحج، المحرم يحرم عليه النساء، لا تقبيل ولا مس ولا ولا ولا كلا، لا عقدا ولا لمسا ولا تقبيلا ولا أي شيء من أنواع الاستمتاعات الأخرى. فيكفيه ماذا؟ يكفيه قولا، مو يرجع إلى المساحقة، لأن المساحقة تكون غير شيء. نعم. ألزم بفئة المعذور وكذا لو اتفق صائما، يعني لو انتهت المدة وهو صائم نفس الكلام أيضا ألزم بفئة المعذور. نعم. ولو واقع أتى بالفئة وإن أخير، يعني لو واقع في أثناء الإحرام مثلا، أو واقع في أثناء الصوم، هذا يكون أدى ما عليه من الواجب وهو رجوع، فئة العاجز، فئة المعذور، هنا أتى بالفئة وهو رجوع. لا مو قولي، فعلي، جامعة في أثناء الإحرام أو جامعة في أثناء الصيام، يصح أو لا؟ كيف أفسد إحرامه؟ هو أتى بالفئة، ها طبعا يترتب عليها لأنه أثم من ناحية الإحرام، أفسد الإحرام وأفسد الصوم، أحسن يترتب عليها هذا، فأثم من هذه الناحية، ما في حرمة بابا، أتى بالفئة، هذا من باب التزاحم، هذا مو من باب اجتماع الأمر والنهي، باب التزاحم، هو صحيح اجتماع الأمر والنهي، لكن باب التزاحم ليس من باب التعارض، هذا يسمى باب التزاحم، هذا باب التزاحم يسمى. نعم. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم، أثم بالمواقعة يعني، لأنه أفسد الصوم أو أفسد الإحرام. وكذا في كل وطئ محرم، كالوطئ في الحيض والصوم الواجب، هناك صوم متعب وهنا صوم واجب في شهر رمضان، يفسد الصوم، أو في وطأها في الحيض، يصير الوطأ في الحيض، وطأ محرم يعني، الوطأ المحرم هذا يسمى وطأ محرم. نعم أحسنت الخامس إذا ظاهر ثم آلا. ها هنا أمران، انتبه، إذا ظاهر ثم آلا صح الأمران. لماذا يصح الأمران؟ ها لا، الظهار لا، المرأة زوجة إيه؟ بابا، لأنه هذه زوجة، المرأة المظاهر منها زوجة أم لا؟ ليست مطلقة، هي ليست مطلقة، فهي زوجة، فيصح يقع عليها الظهار ويقع عليها الإيلاء بما أنها زوجة، لا إشكال، لا نفس الوقت. مو عدتين، ما بها عدتين، الظهار والظهار متى إذا لم يعد إليها أقصى مدة، مدة التربص، مدة التربص، وهذه هنا 4 أشهر. إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار، مدة الظهار 3 أشهر، مدة الظهار 3 أشهر، هذا هو 3 أشهر، مدة التربص في الظهار 3 أشهر، نحن ذكرناه. إذا ظهر ثم آلى صح الأمران، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار، فإن طلق فقد وفى الحق. إذا طلق شنو؟ إذا طلق الزوجة، إذا طلق الزوجة شو يترتب عليها؟ خلاص انتفى كل شيء. إذا طلق بعد ما في، بعد ما في ده، لا ظهار ولا إلى، انتهى الأمران، كلاهما انتهى، لا يجب عليه شيء. نعم نعم، هو يأخذ مدة الظهار، لا يأخذ أي آلة، لا في أثناء الظهار، ظاهر ظاهر زوجته ثم بعد ذلك ظاهرها آلاها. لا لا لا لا لا لا لا، يأخذ بالأقل في هذا الجانب، يأخذ بالأقل اللي هي مدة الظهار، فترة الظهار، إذا مرت فترة التربص بالظهار اللي هي 3 أشهر ثم طلق سقط الأمر. إذا ما طلق بعد ذلك لابد له من الكفارة، يعني من كفارة الظهار، طبعا كفارة الظهار لرجوع، إذا كفر بالظهار رجع إلى الزوجة بعد خلص عليه سقط الإله. لا، بعد الآن نشوف، لا لا الآن نشوف، فإن طلق فقد وفى الحق، وإن ألزم وإن أبى ألزم التكفير. التكفير عن ماذا؟ التكفير عن الظهار، هذا واحد. أبا يعني امتنع، بابا واحد، أنا أقول لك كيف تفعل. رجل ظاهر من زوجته، قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا واحد. لما قال هذا، ها هنا حرمت عليهم، لا حرمت عليه حتى يكفر، حتى يكفر، هذا ألزمته الكفار، كفارة الظهار، هذا أصبر لمدة تربص في الظهار 3 أشهر. ثم بعد هذا ماذا قال لها؟ آلاها، والله لا أطأك مدة 5 أشهر. طيب هنا ظهار وإيلاء، الإيلاء هنا يصح أم لا؟ نتكلم يا سنة. الإيلاء يصح، لماذا؟ لأن المظاهر منها زوجة، ها؟ طالما في فترة التربص اللي هي 3 أشهر فهي زوجة، فهي زوجة، فيصح الإيلاء منها، هذا واحد. الآن ماذا يجب علي؟ لا مو بعد مضي 3 أشهر، ماذا؟ أحسن، إذا أراد رجوع، إذا أراد الرجوع ماذا يجب عليه؟ يكفر، يكفر عن ماذا؟ كفر عن الظهار، ها، ولا بد له من الوطي حتى لما يطئ ينتهي مسألة الإله فيلزمه كفارة الإله. فهمت أنا؟ لا ما التغى الإله. من قال التغى الإله؟ ما لم يلتغي الإله. فهنا في هذه الفترة في الإله لا بد أن يكفر إذا أراد الوطي. في الإله إذا أراد الوطي قبل انقضاء مدة التربص لا بد من ماذا؟ لا بد من الكفارة في الظهار. لا بد من أحسن لا بد من التكفير. للظهار فقط تكفي للظهار. لا تبقى كفارة الإله تبقى الآن. ها لا تبقى كفارة الإله نحن قرأنا تبقى الآن. شوف كيف هكذا خلينا نشوف نقرأ العبارة حتى لا يشتبه عليكم لأنه بالشرح يبدو أنه يصير اشتباه عليكم. إذا ظاهر ثم آلى نأخذ أقصى مدة يعني مدة الظهار ومدة الإله. مدة الظهار 3 أشهر فنحن نأخذ في هذه المدة مدة 3 أشهر ثم آلى. صح الأمران. صح الأمران لماذا؟ يعني الظهار يصح والإله يصح. لماذا يصح؟ ها؟ لأنها زوجة. بعد الظهار تبقى زوجة فيصح إلى الزوجة. طيب هذا واحد. صح الأمران وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار. بعد انقضاء مدة الظهار اللي هي كام؟ أحسن. كام مدة الظهار اللي هي مدة الظهار 3 أشهر. اسمعني خلصت 3 أشهر لغي الظهار يا أبو. خلصت 3 أشهر وتوقف مدة الإله بعد انقضاء مدة الظهار. بعد انقضاء مدة الظهار هذا هو. نحن هكذا نقول فإن طلق مو انتهت المدة. فإن طلق خلص انتهى. لا لا إله ولا ظهار خلص لا يجب عليه شيء. لماذا الكفارة؟ الكفارة في الظهار إنما تجب أثناء إذا أراد الرجوع تجب عليه كفارة. أما هنا ما رجع طلق. فإن طلق فقد وفى الحق لا يجب عليه أي شيء. وإن أبى. أبى كيف يعني أبى؟ امتنع. بمعنى أن الزوجة رفعت أمرها إلى الحاكم وقال له الحاكم طلق. أما تطلق وأما تنكح. هنا أبى امتنع. وإن أبى ألزم التكفير. التكفير عن ماذا؟ ألزم التكفير عن الظهار والوطي عن الإله. فهمت الآن؟ لأنه الإله كيف يتم الرجوع عنه؟ بالوطي يا ابني بالوطي. الإله يجب الرجوع. كيف يتم الرجوع؟ بالوطي. أما الظهار كيف يتم الرجوع عنه؟ بالتكفير بالكفار. أي واحد منهم لا بد من هذا. نعم. وإن أبى ألزم التكفير والوطي. لماذا؟ لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه ماذا؟ كان عليه كفارة الإله. فيجب عليه إما الوطي وإما الكفارة. واحد منهم امتنع مدة انتهاء مدة التربص بالظهار ليس كفارة الظهار وإنما كفارة الإله. كفارة الإله عليه والوطي واحد منهم. أما تكفير واحد منهم. أما تكفير وأما وطي. لأنه الإله كيف يتم به الرجوع؟ إذا وطأ بعد لا يجب عليه كفارة يسقط حكم الإله. انتهى 3 أشهر بابا للإله للإله أربعة أشهر. هنا ثلاثة أشهر مسألة الظهار، ينتظر مدة التربص مو حتى ينتهي الظهار. في أثناء إذا انتهت مدة التربص واحد من اثنين، إما يطلق وإما لا يطلق، فإن طلق انتهينا، أما إذا لم يطلق كيف؟ إذا ما طلق كيف؟ خلاص انتهى الظهار، حكم الظهار انتهى بمرور المدة مدة لا بقى. الآن بابا هكذا المسألة، هكذا انتهت فترة تربص الظهار، انتهت فترة تربص الظهار، شو يبقى؟ ماذا يبقى؟ انتهى الظهار، بقي الإيلاء. الإيلاء كيف يتم الرجوع إليه؟ ترفع أمرها إلى الحاكم، الحاكم ماذا يحكم عليه؟ بالتخيير، أما أن تطلق أو ترجع. طلق ما يطلق، يريد أن يرجع، لما يرجع ماذا يلزمه؟ يلزمه شيئان، أما التكفير وإما الوطئ. خلاص.